الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم العلامة أبي الإخلاص سيدي الشيخ حسن ابن عمار ابن علي الشرنبلالي الحنفي الوفائي في كتاب هذا الذي أسماه نور الإيضاح ونجاة الأرواح في العبادات، وقد وصلت بنا النوبة إلى قوله باب صلاة المريض، أي من إضافة الفعل إلى فاعله، لأنه بيصلي الصلاة المريض. شو المناسبة بينه وبين باب السفر؟ شو في مناسبة بينهما؟ ذاك للإسقاط وهذا الإسقاط، عم يسقط عنك القيام، عم يسقط عنك الركوع، عم يسقط عنك السجود، في نوع إسقاط، مو هيك إخواني؟ في مناسبة. قال إنان إذا تعذر على المريض كل القيام، ما بيحسن القيام كله، ما بيحسن يقوم. قال لك شلون؟ أو تعسر كل القيام، يا تعذر بنوم يا تعسر. شو الفرق بين التعذر وبين التعسر؟ التعذر ما هو ممكن يقوم ابدا، اما التعسر بيقوم بعسر وبشده وبألم، بكل شيء. هي الفرق بيناتهم. بالنسبه لاخواني قال او تعسر بوجود الم شديد، يعني بيصير له اذا بده يقوم بيصير له الم شديد. مثل ايش الم شديد اخواني؟ كدوران الراس، بصير راسه بدوخ، في ناس بيعبد الراس بدوش الاخواني، اي واحدة. او وجع الضرس، اذا قام بصير الضرس يوجع، اذا كان قاعد ما بيجع الضرس، مجرد ما يقوم بصير الضرس يضرب عليه. كمان هذا ايش؟ عذر انه يصلي قاعد. فمني اخواني؟ اي نعم، يصلي قاعد. او شقيقة، الشقيقة بصير معه نص الرأس بيوجعه، مثلون يا الجهة اليمنى الجهة اليسرى بيسموه الشقيقة، يوجع نص براسه ونص راسه ما يوجع بقدرة الله تعالى. إذا قام بصير معه الشقيقة، قل لا صلي قاعد. ندوش الإخواني. أو رمد، ظل لما بيقف مسكين بيزداد ألمه، قل لا صلي قاعد. ندوش الإخواني. قال أمثلة عم يجيبون، ما أمثلة حصل، لا أمثلة لما لنهاية الألم والوجع. قال إذا تعذر على المريض كل القيام، أو تعسر بوجود ألم شديد، أو خاف، ما صار ألم، خاف خوف بأن إيش كان مجرب التجربة، أو أخبره طبيب حاذق. إذا صلي أنت قائم بده يصير عيونك كيت وكيت، واحد أو إخواني بيعملوا له عملية بيقول له اصحى بدك مطرح راسه، فإذا صار يركع ويسجد بيروح عيونه، شلون؟ قول له حرام عليك إنك تركع وتسجد، صلي بالإيماء. فهمتوش إخواني؟ بوجود أي نعم، أو بأن غلب في ظني بتجربة سابقة وإخبار طبيب لكن مسلم حاذق. زيادة المرض، خاف زيادة المرض، هذا حرارته مثلا 38، إذا بيصلي قائم بصير 38.5، لا صلي قاعد. بنشوف إخواني، قال لا أنا ما بزيد حرارة لكن بدل ما طيب بيوم، إذا بيصلي قائم بدي يومين، لا صلي قاعد الدوام طيب. شايفين لحد إيه دين الإسلام ما ألطفه؟ شايفين الرحمة إخواني؟ قال أو خاف زيادة المرض، أو خاف بطئه، يعني طول المرض به بسبب القيام، صلى قاعدا بركوع وسجود. يصلي قاعد بركوع وسجود. قال شو الدليل على هذا الحكي اللي عم تحكي لنا يا؟ قال لما روي عن عمران ابن حسين، هو إخواني عن ذكر هذا الصحابي الجليل، الدعاء مستجاب. ادعو كل واحد دعوة لنفسه خاصة، وادعو دعوة عامة لجميع المسلمين. شو السبب؟ هذا سيدنا عمران ابن حسين إخواني كان معه بواسير، تعرفوا البواسير اللي بتطلع بحلقة الدبر، صبر عليها، بصبره على الألم صارت الملائكة تسلم عليها على أقوار الطرق. الله بعث له واحد من البدو، قال له أنا بطبيبة، دخلك إجا أصل له ياهن وكواه برئ. الملائكة ارتفعت معه سلم تليم، مسكين تألم، قال له يا رب إن رددت إلي الملائكة تسلم علي، والله لو قطعتني إربا إربا لن أصط الباب بعد ذلك. فإذا رجعت الملائكة وما زالت تسلم عليه حتى وفى الله عز وجل، والله عفاك. هذا أسلم قبل أبيه بسبع أيام سيدنا عمران عشان قبل أبي أبوك من رؤساء قريش مثل أبي جهل مثل عقبة بن أبي معيط والله شلون مثل الوليد قالوا له أنت ابنك مسلم عندهم صبر روح لآل محمد قل له خليه يترك من آلهتنا نحن نترك له إلهه كان مسن إجا فات على كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الندوة لما فات قال أنعموا صباحا ردوا عليه رسول عليه الصلاة والسلام قال لهم قوموا وصلوا فأكرموا كل الصحابة قاموا هيك وسحبوه إلا ابنه ما رضيهم قال لي لماذا تقوم يا عمران قال أنا لا أقوم لمشرك لا يشهد لا إله إلا الله قال له لقد أصابك بعدي ضرر قال لي ما أصابني إلا الخير ما رضيهم لأبي قال له أنا رسول قوم إليه قال له ما هو قال أترك آلهتنا ونترك إلهة قال له كم لكم من إله يا حصين قال له لنا ستة آلهة واحدة في السماء وخمسة في الأرض قال له التي في الأرض هل لها عيون تبصر بها قال له لا هل لها آذان تسمع بها قال له لا قال هل لها ألسنة تتكلم به قال لا هل لها أيدي تنفع بها قال لا هل لها أيدي تمشي بها قال لا قال لها عقول تفكر بها قال له قال له إذا أنت أرقى منها لا لازم يكون أرقى من عبده لازم الأحجار هي تعبدك أنت أرقى منها مثل إذا كان قال نائم فا قال دخلك شو بده يدخل بيه يكون قال قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أمركم سيدنا إيش عمران وعانك وصار يقبل ديه الرسول قال انظروا إلى عمران دخل أبوه مشرف فلم يقوم له بأمر أن يقوموا ولما أسلم كيف اعتنقوا فلما رجع عن قومه قال والله لقد رجع حسين بوجه غير وجه الذي ذهب إجا مشرك ورجع بوجه مؤمن قال بإخوانين قال شوف يا أبي لما روي عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما فإن لم تستطع يعني فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب زاد النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها على فرض فرض إخواني على حسب حيث رأس النبي كل واحد له حسب إيش مستطاعه مثلون أما ما عاد يستطيع يحرك راسه ما في صلاة بعيونه أو بجفونه أو تجيها على قلبه عند أبي حنيفة ما فيه ولكن لو فعلها لا مانع من ذلك من دوش الإخواني عند السادة الشافعية ما بتحسن تحرك راسك صلي بعيونك ما بتستطيع بتجيها على قلبك وهذا قول شفر عندنا من الأحناف كذلك لكن ما بيقولوا الأحناف لا تفعلها لكن لو مو يعني مو واجب عليك تفعلها فإن فعلتها لا مانع نشوش الإخواني عند الأحناف بس لتحريك راسه مثلا ما تحرك بيستطيع حرك راسه بدي يحركه ما في ارتفعت لا ارتفعت عنه الصلاة ارتفعت لنشوف إذا مضى عليه ست أوقات وما استطاع يحرك راسه قل له ما عليه قضاءها بعد ذلك وإذا لا والله برئ صار بيستطيع يحرك راسه قبل ما تمضى ست صلوات واجب عليه قضية نشوش لون يعني مضى عليه ست صلوات وما بيستطيع يحرك راسه حتى دخل وقت إيش انتهى وقت الثالث ودخل وقت السابع قل له الصلوات اللي مضوا سقطوا عنك حتى تستطيع تحرك راسك كل هالصلاة اللي ما تستطيع تحرك راسك فيها سقط عنك اما ما مضى لسه وقت الخامسين صار يحرك راسه قل له تقضيها هاي انتوا شو اخواني قال اي نعم ويقعد الكيف يشاء شلون بده يقعد لما يصلي مثل ما تستطيع متربع على ركبتيك رجله نصب رفع رجليك هيك كيف تستطيع تقعد بس قال ويقعد كيف شاء شو معنى كيف تيسر له بغير ضرر من تربع نظري في الأصح شو الإخواني اي نعم وإلا قام بقدر ما يمكنه قال أنا ما بستطيع أن أقوم بالأربع ركعات أقوم بركعة واحدة اللي قوم بمقدار ما تستطيع قال ما بستطيع كمان بركعة واحدة قوم بمقدار ما قول الله أكبر قل طيب قوم قول الله أكبر عجزة من صلاة كنت فاعل بس قوم بمقدار ما تستطيع بجواجه الإخواني بلا زيادة مشقة قال ولو بالتحريم ولو بمقدار ما يقول الله أكبر بيستطيع قوله قائم بدون ضرب بيقوله بعجزة من صلاة وقائم أما إذا ما قام ما بصع صلاته لأنه قيام فرض ولكن بسقط العذر. نشوف الإخواني. إيه نعم. ثم قال المصنف وإن تعذر الركوع والسجود. شو عندكم أنتوا؟ وإن تعذر الركوع والسجود صلى قائما. إيه في بعض النسخ وإن تعذر الركوع والقعود خطأ بعض المتون. صلحوا. شو عندكم مصطفى؟ أمنيها. شو عندك أنت؟ السجود. كلكم أمنيها الحمد لله. في بعض النسخ كان قعود يعني مشان صلحوها. وإن تعذر الركوع والسجود وقدر على القعود صلى قاعدا بالإمام. ما بيحسن بيركع ولا بيحسن بيسجد. ما في مكون عندها؟ في واحد هون بالجوا بال هذا. بعضهم. نو في أنا واحد هو. خط نسخة؟ إيه. تو معه ما في شعر معه نسخة آخر. نعم. قال شوف وإن تعذر الركوع والسجود يعني وقدر على القعود صلى قاعدا بالإماء للركوع بيوم برأسه للركوع والسجود بس بخلي إماء السجود أفضل من إماء الركوع. شلون يعني؟ أنا ما بس بركع بالسجود صلي إيش بالإماء وصلي الظهر الله أكبر بقرأ الفاتحة وسورة الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي سمع الله لمن حمده الله أكبر خلي السجود أخضر. فإذا كان السجود والركوع تساوى مصح الصلاة إلا يكون السجود أخفض شوي. نعم. سجود على نفاق الرجل. أيوة بيناتهم. أي نعم. إذا كان الانتقال واللي بيعذب يعني بدل يصلي واقف بدل يصلي قاعد أي بدي. ما بيركع بيسجود ولا ما بيحصل؟ قاعد يحاول يركع بيسجود بس يصير صعب يقوم. أو إذا أنا واقف بالكرسي مثلا أي يعني. لا القعود افضل اذا ما بيحسن يركع ويسجد بيصلي قاعد لانه اقرب للركوع والسجود اذا عم يصلي بالإماء اذا صلى قاعد افضل ما يصلي قائم بالإماء بدون يصلي قائم بالإماء بدون يصلي قاعد فهمت اذا قعد على طول افضل اين بوش الاخوان نعم ومتى أصل القيام شرع للركوع والسجود فإذا عجز عن الركوع والسجود يصلي قاعد نعم قال وجعل إيماءه برأسه للسجود أخفض من إيمائه برأسه للركوع نقول شو الأخواني طيب راح ثم قال المصنف رحمه الله فإن لم يخفضه يعني الإيماء للسجود عنه عن الإيماء للركوع بأن جعلهما على حد سواء لا تصح صلاته ليش لفقود السجود حقيقة ما في سجود ولا يرفع انتهى الدرس رح يبين مسائله اللطيفة قال ولا يرفع لوجهه شيء كحجر وخشبة ومنضدة يسجد عليه مثلا عم يصلي بالإماء إجا واحد حط له قدامه طاولة أو حط له الكتاب هيك سيقول هيك يقول لا ما مرة عليه الصلاة والسلام دخل الرجل وجد حط له مساند فوق بعض إلى آما قال يصلي بالإيش ولو كان عم يسجد للطاولة يعد عم يصلي يسجد بإيش بالإيمان مشان هي ما في حاجة تطلبي له تركع تسجد فبها وإلا برأسك ولا يرفع لوجهه شيء كحجر وخشبة يسجد عليه لما قدمناه ولقوله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يسجد فليسجد ومن لم يستطع فلا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه نص انتوا شو اخواني اينا وليكن في ركوعه وسجوده يومئ برأسه رواه الطبراني اينا ثم قال يا ترى الركوع والسجود في بعض الناس اخواني شرط انه اركع كثير لحد الارض هيك لمجرد الايماء للركوع هيك يعد ركوع بمجرد الانخفاض للسجود شوي هيك بيجي بدون ما تقول هيك في ناس بيقول هيك وبينزل قريب الارض مسكين يتعب حاله بقول شو اخواني يركع هيك بمجرد الايماء بيجي الاسلام دي تحفظ اخواني نعم ثم قال رحمه الله تعالى فان فعل اي وضع شيئا فسجد عليه وخفض راسه للسجود عن ايمائه للركوع صح مشلون بصح الصلاة تعدي ما بس إذا بس شرط إنه يكون سجوده أخفض من إيش من الركوع هنا وإلا وإن لم يخفض رأسه للسجود مشلون لا تصح صلاته لترك فرض الإيماء للسجود. راح. وإن تعسر القعود، أنا ما بحسن بقعد، أنا لا بحسن قوم ولا بحسن بقعد، فلم يقدر عليه متكئا ولا مستندا إلى حائط أو غيره، أو ما مستلقيا على قفاه، يستلقي على قفاه هيك بس يحط له تحت رأسه ويساده حتى يصير وجهه إيش للقبلة، يصيب يومي. هلا الإنسان الصحيح يا ابني إذا بدي ما أفهم إيش يصير تحت رأسه، صعب يجي مثل إخواني، بدي يحطه وساده تحت رأسه مشان يستطيع إنه يومئ بالركوع والسجود. وإن تعثر القعود يعني فلم يقدر عليه لا متكئا ولا مستندا، أو ما مستلقيا على قفاه أو على جنبه، بناء على الجنب اليمين وبيشير برأسه. إيه نعم. والأيمن أفضل من الأيسر، بيستطيع الأيمن بيستطع الجنب الأيمن، ما بيستطيع بيستطع الجنب الأيسر حيّا. والأول وهو الاستلقاء على قفاه أولى من الجنب الأيمن إن تيسر لكن بلا مشقة، لحديث فمن لم يستطع فعلى قفاه. يشوف إخواني. ثم قال أين ويجعل تحت رأسه وسادة أو نحو الوسادة، حيا ليصير وجهه إلى القبلة لا إلى السماء، لأن المستلقي إخواني بيكون وجهه للسماء، إذا حطينا له تحت رأسه وسادة بيصير رأسه القبلة إخواني، بيصير أسهل للإيماء. وليتمكن من الإيماء راح. وينبغي للمريض نصب ركبتيه إن قدر حتى لا يمدهما إلى القبلة، هو مستلقي هيك بنصب ركبتيه كمان حتى ما يكون له زي ايه يصلي، لكن امكن يصلي بالإيماء. نعم. قال وإن تعذر الإيماء برأسه، ما استطاع يحرك رأسه بنور، الأخرت عنه الصلاة، ظهر له شلون؟ ما دام يفهم الخطاب، ما دام عم يسمع الخطاب ويفهمه نتأخر عن الصلاة، أما إذا صار معه غيبوبة مثل إذا كان واحد سقط عن الصلاة، أما عم يسمع الخطاب بس ما عم يحسن حرك رأسه صار له شو هي من أخرها لحد تمضي عليه خمس صلوات في الوقت السادسي، فإذا خرج وقت السادسي وما عم يستطيع حرك رأسه قل له صح ما تقضيه نزول بعد لا بدون غيبوبة، بدون غيبوبة يعني عم يسمع ويفهم بس ما عم يستطيع حرك رأسه، وتمضى عليه ست صلوات ضار له شلو قل له هذول لما بتحرك بتطيب ما واجب انك تقضيه تسقط عنه، لا والله لحد الخمسة واستطعت حرك رأسه تقضيه سهلات لإنه. إذا كان في غيبوبة، إذا كان في غيبوبة ما بيقضي النوم، هذا فيما إذا كان في إدراك عم يدرك، أما إذا كان حصل معه غيبوبة ما بيقضيها بنوم تقطط عنه. قال وإن تعذر الإيماء أخرت عنه الصلاة القليلة وهي صلاة يوم وليلة فما دونها اتفاقا، وأما إذا زادت على صلاة يوم وليلة فما دام يفهم الخطاب فإنه يقضيها، قال في الهداية هو الصحيح. أي نعم. والمزيد ثم قال جزم صاحب الهداية في كتابه التجنيس والمزيد بسقوط القضاء إذا دام عجزه عن الإيماء أكثر من خمس صلوات، وإن كان يفهم الخطاب متى ما زاد عن خمس صلوات ولو كان بفهم الخطاب يسقط عنه. راح. وصححه قاضي خان. نعم. ومثله أي مثل قاضي خان في المحيط، واختاره شيخ الإسلام خواهر زادة. شو معنى خواهر زادة؟ يعني ابن أخته، ابن الأخت اسمه خواهر زادة. نعم. وفخر الإسلام السرخسي انتهى. وقال في الظاهرية هو ظاهر الرواية وعليه الفتوى. راح. وفي الخلاصة هو المختار وصححه في الينابيع، عندكم هي كله والبدائع وجزم به الولوالجي. نعم. ثم قال رحمهم الله تعالى ومن عجز عن الإيماء برأسه لم يوم بعينه ولا بقلبه ولا حاجبه، لأن السجود تعلق بالرأس دون العين والحاجب والقلب، فلا ينتقل إليها خلفه مثله كاليد. شو معنى كاليد؟ يعني إذا ما حسن حرك رأسي أنا صلي بإيدي وخليها ترقع تسجد ما بيجوز. بوجه إخواني بقوله صلى الله عليه وسلم يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى قفاه يومئ إيماء، فإن لم يستطع فالله أحق بقبول العذر منه. يا سلام نص صريح مثله. نعم. وإن قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود يحسن بقوم، لكن ما بيحسن بيركع ويسجد. صلى قاعدا بالإماء وهو أفضل من إماء قائما. ليش؟ صار أقرب للأرض، كل ما كان أقرب للركوع والسجود يكون أفضل. ويسقط الركوع عمن عجز عن السجود كمان. واحد عجز عن السجود بحسن بيركع له سقط عندك الركوع، صلي من قاعد. نعم. ثم قال رحمه الله شو عندكم بعدين؟ وإن عرض له مرض فيها دخل بالصلاة وهو قائم ما في شيء أحسن ما يكون. هو بس الصلاة وفيه صار معه مرض وما عاد يستطيع اللي يتممه بإيش قائم أو تتممها بالإيماء أو بالاستلقاء اللي بتتممها كيف ما شئ. أيوة. وإن افتتح الصلاة صحيحا وعرض له مرض فيها يتمها بما قدر في المشهور ولو بالإيماء مثلا نجوش الإخواني وهو الصحيح. ثم قال ولو صلى المريض قاعدا يركع ويسجد فصح وبص صلاته بنى على صلاته يعني وتممها. مثلا هذا انا عم صلي ما بحسن قوم صلي قاعد بالركوع والسجود، اول ركعة وثاني ركعة وانا عم صلي قاعد، ثالث ركعة تمشف قمت تممها على قائم صح صلاتي. اما اذا كنت عم صلي بالايماء وجبت ركعة بالايماء وبعدين تمشف بحسن اركع والسجود اللي بطل صلاتي بالسليفة من جديد، لأن الإماء ضعيف والركوع سجود قوي ولا يبنى القوي ورب العالمين. إيه نعم. قال ولو صلى المريض قاعدا يركع ويسجد فصح بنى، لأن البناء كالاقتداء فيصح عندهما. إيه نعم. ولو كان قد أدى بعضها موميا بالإماء فقدر على الركوع السجود ولو قاعدا لا يبني لما فيه من بناء القوي على الضعيف مثلون فيستأنف الصلاة على المختار. ومن جن بعارض سماوي، مو روح شرب خمر يجن حاله، بده يكون بعارض سماوي. ومن جن بعارض سماوي أو أغمي عليه ولو بفزع من سبع أو آدمي، في ناس تشوف خوف تجن مثل إخواني أو بغمى عليه ندوش الإخواني، أو أغمي عليه ولو بفزع من سبع أو آدمي خمس صلوات قضى تلك الصلوات، ولو كانت أكثر بأن خرج وقت السادسة لا يقضي ما فاته. كذا عن ابن عمر في الإغماء والجنون، في الإغماء والجنون مثله والصحيح. ثم قال فصل في إسقاط الصلاة والصوم وغيرهما. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عبد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلها ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا إله إلا الله لا الرحمن الرحيم.